الإله مشتق من الحلف، من آلاء يؤلف هو مول يعني حلف، واضح؟ هذا التعريف تضمن أركان الإله. الركن الأول اليمين، الركن الثاني الزوج، الركن الثالث المحلوف به وهو الله عز وجل أو صفة من صفاته، الركن الرابع المحلوف عليه وهو ترك الوطء، فلو أنه حلف على ترك مثلا تقبيلها، واضح؟ أو النوم معها، فإن هذا ليس بإله. الخامس المدة وهو أكثر من 4 أشهر، فإذا تحققت هذه الأمور فهذا إله معتبر. ما الذي يترتب على هذا الإله المعتبر؟ يترتب عليه أمر، وهو أن القاضي يعطيه مهلة من يوم اليمين، فإذا سيأتي هذا ذكر بس حتى تتضح، يعطيه مهلة من يوم اليمين إلى 4 أشهر، فخلال 4 أشهر إذا تاب وأناب وراجع إلى زوجته خلاص يكفر عن يمينه وزوجته باقية بحالها، إذا رفض حتى مرت 4 أشهر يقول ارجع لها أو طلقها خلاص، فإن أبى أن يرجع لها وأبى أن يطلقها القاضي يطلقها أو يفسخ النكاح، واضح؟ نعم. قال بعد ذلك من الذي يصح منه الإيلاء؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى في من يصح منه الإيلاء 7 مسائل. الأولى ويصح من كافر ومسلم. كافر طيب المسلم يصح؟ من باب أولى. هو ذكر الصور التي تحتاج إلى ذكر مشكلة، أما الواضحة تركها. الثاني وقن، القن اللي هو العبد. طيب الحر من باب أولى. الثالث ومميز، المميز. طيب البالغ من باب أولى. الرابع وغضبان، والراضي من باب أولى. من باب أولى. السادس وسكران، السكران. طيب والصاحي من باب أولى. السابع ومريض مرجو برؤه، والصحيح السليم من باب أولى. ليش المريض ذكر المريض؟ طبعا السكران سبق معنا أن السكران يقع طلاقه، وهذه قاعدة المذهب أن تصرفات السكران يؤاخذ بها، وقوله غضبان سبق معنا أن طلاق الغضبان يقع. نعم. والمريض لماذا ذكر المريض؟ قد يكون شخص مريض لا يستطيع بسبب مرضه لا يستطيع الجماع، فحلف قال والله لا يطأها مدة 4 أشهر، فهذه اليمين معتبرة ولا لا؟ معتبرة، قال يصح من مريض، واضح؟ إذا كان يرجى برؤه. أما المريض اللي ما فيه أمل أصلا أن يجامع فهذا قوله لا يجامع 4 أشهر لا فائدة فيه، لأنه أصلا لن يجامع، واضح؟ ولا يعتبر إلى أن. الثامن أو السابع وممن لم يدخل بها، وممن لم يدخل بها، ومن باب أولى ممن دخل بها، يعني لو أنه تزوج امرأة قبل الدخول قال والله ما يجامعها 4 أشهر يعتبر إله ولا لا؟ يعتبر، من باب أولى زوجته التي دخل بها. ثم ذكر المصنف رحمه الله من لا يصح منه الإله، فذكر المصنف رحمه الله 3 أشخاص لا يصح منهم. الأول لا من مجنون، لا يصح من المجنون لأن المجنون يمينه غير معتبرة. ثاني ومغمى عليه، مغمى عليه جرت على لسانه يمين الإله لا يعتبر ذلك. الثالث وعاجز عن وطء، العاجز عن الوطء عجزا دائما، مثل لجب كامل، لجب كامل. نعم. أو شلل لجب كامل، قطع ذكره لا يستطيع أن يجامع، حلف قال والله لا يطأ أصلا هو من دون يمين لا يمكن أن يطأ، واضح؟ فهذا لا يعتبر إلاء، أو لشلل وعجز عن الوطء. طيب ذكر المصنف صورا ليمين الإلاء، فقال ذكر المصنف كم صورة؟ 8 صور. قال فإذا قال والله لا وطئتك أبدا، إذا قال والله لا أطئك أبدا أكثر من 4 أشهر ولا لا؟ أكثر من 4 أشهر. الثاني أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، قال والله لا يطأها 6 أشهر. الثالث أو حتى ينزل عيسى، قال والله ما يطأها حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. أقل من 4 أشهر ولا أكثر؟ قالوا يعتبر أكثر من 4 أشهر. الرابع أو يخرج الدجال، قال والله ما يطأها حتى يخرج الدجال، خلاص إلاء معتبر ولا لا؟ إلاء. خامس أو حتى تشرب الخمر، قال والله ما يطأها حتى تشرب الخمر. مش رأيكم إلاء ولا لا؟ إلاء، لأنه علقه على فعل محرم، المفترض أنه لن تفعل هذا الفعل، واضح؟ السادس أو تسقط دينك، عاد هذا يريد أن يساومها، قال والله ما أطأك حتى تسقطي الدين اللي عليك، هو مستدين منها عشان يشتري سيارة بالأقساط 50,000 ريال، قال والله ما لا وطئتك إلا أن تضع الدين، إلاء ولا لا؟ إلاء. إذا مرت 4 أشهر من يمينه ولم يرجع لها حق في الفسخ، أو تهبي مالك، تعطيني هدية